بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح رسالة نواقض الإسلام للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح محي الدين حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ الشرعية لعام 34 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الخامس. معاشر الله تبارك وتعالى، إليكم في هذه العشية المباركة نحمده سبحانه جل وعلا العظيم المتعال، لا إله إلا هو مالك الملك ذو الجلال والإكرام، ربنا ورب كل شيء ومليكه، ونصلي ونسلم على أشرف خلقه وأكرم رسله صلوات الله وسلامه عليه، الناصح الأمين والسراج المنير، أنار الله لنا به الطريق في هذه الحياة، فأكمل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نجلس في هذه الساعة المباركة نحتسبها عند الله، نتفقه فيها في دين الله، نتدارس كلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه، حيث أن هذه الرسالة الموفقة التي كتبها شيخ الإسلام رحمه الله محمد بن عبد الوهاب في نواقض الإسلام، نواقض الإسلام التي اعتمد فيها على قول الله وقول رسوله صلوات الله وسلامه عليه، وسنرى الأدلة لذلك. وقد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وهذه الرسالة عظيمة، حيث تبين أنه عظم الإيمان. يكفي يشبك. عظم أمر الإيمان في حياة الإنسان، وأنه أعظم شيء يؤتاه يعطيه الله تبارك وتعالى، حيث اتخذه وليا له ووفقه وآمن بالله. والله الكافر عدو لله ليس ولي، أليس كذلك؟ لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. فنحمد الله على فضله من علينا بالإيمان، ونخاف أن يسلب، أن الشيطان العدو الأكبر يعمل جاهدا لسلب الإيمان في القلب أو إضعافه، إما أن يضعفه بالذنوب والمعاصي والموبقات، وإما أن يذهبه بالكلية، هذا يوم عيد عنده. ولذلك انظروا ماذا قرأ الإمام، هذه صفات المؤمنين في الحياة، صفات المؤمنين في الحياة، قرأ الإمام الذين هم من خشية ربهم مشفقون. ما معنى مشفقون؟ خائفون. إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا. والله نخاف في هذه الدنيا، الذي لا يخاف حدود الله وأحكامه يا ويله، تجرع عليها. وقد مر معنا أمس البارحة أن المؤمن يخاف من ذنوبه ولو كانت صغيرة كالجبل العظيم، والكافر والمنافق لا يراها إلا كالذباب ترى الشيخ والذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون. والله كل يوم نرى آيات الله عز وجل في الكون، كل يوم تخرج نزداد إيمان ونزداد خشية ونزداد توحيد. ذكر والذين هم بربهم لا يشركون، زيادة توحيدهم فهمتم ولا لا؟ والذين هم بربهم لا يشركون لما جاءت الآيات زادتهم إيمانا. إنما هذا الإيمان الحق، إنما الذين إذا ذكر الله إنما المؤمنون إذا ذكر الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. والذين قالوا الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، هناك قال الذين ينفقون، أليس كذلك؟ هناك الإنفاق بذل، والله بذل المال وبذل الروح من عظم الإيمان. ولذلك نخشى أن ينقض الإيمان، ولذلك ندرس هذه النواقض مثل درسها ألفها الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى، وشرحنا بعض الشرح ما من الله عز وجل علينا به نقرأه الآن. أظن أين وقفنا؟ الناقض إيش؟ الخامس. أسمع ماذا قال الشيخ رحمه الله. نعم اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات، الناقض الخامس: من أبغض شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر. من أبغض شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر، ما ينفع. من الإيمان إيش؟ قول واعتقاد وعمل، ثلاثة أركان. نعم نقرأ الشرح. قال شيخنا حفظه الله: البغض هو الكراهية أو شدة الكراهية وعدم الرضا، ويكون بالقول والفعل والاعتقاد. هذا هو، بالقول والفعل والاعتقاد، كراهية والبغض. البغض هو شدة الكراهية، أو يمكن نقول الكراهية مع الرد، عدم القبول، يكرهه. نعم، أي أنه كراهية بالقلب والاعتقاد، وكراهية باللسان والقول، وكذلك كراهية بالفعل والعمل. والكراهية والبغض عكس المحبة والرضا والقبول، عكس المحبة والقبول. نعم، وكراهية وبغض ما جاء به الرسول صلوات الله وسلامه عليه من العبد يدل على خبث قلبه وفساده وظلمته ومرضه، ولا خير فيه، وذلك لأن ما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم كله خير وصلاح وفلاح. لماذا كله خير وصلاح وفلاح؟ لأنه من لدن حكيم حميد، محمد لم يأتي به من نفسه، أليس كذلك ولا لا؟ هل جاء محمد صلوات الله وسلامه عليه بهذا الخير والقرآن والسنة من عنده؟ لا والله، ممن؟ من الله جل وعلا، أوحاه الله إليه. ولما أوحاه الله إليه جاء به عبث ولا محكم؟ محكم، نظم، كامل، منسق، جاء يعني لإصلاح البشر، فهمتم ولا لا؟ فهو صلاح وفلاح فعلا حقيقة. فمن أبغضه معنى نفسيته إيش؟ رديئة، كره الخير، يريد الشر. نعم، وذلك لأن ما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم كله خير وصلاح وفلاح، وهو دين الإسلام، وهو القرآن الكريم، وهو كلام الله والسنة المطهرة، أي كلام الله وكلام رسوله. هذا الذي جاءنا به الرسول، جاءنا به القرآن والسنة، نقرأهما نتدارسهما، والله نسعد عليه. السعيد تمام السعادة حقيقة هو الذي يدرس القرآن والسنة كل يوم ويهتدي بها ويعمل بها. نعم، وهما المعصومان من الخطأ والنسيان والضلال. وهما المعصومان من الخطأ والنسيان والضلال، هذا الصحيح، نعتقد هذا العقيدة. نعم. وقول الشيخ رحمه الله: شيئا يعم كل شيء جاء به المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، والتوحيد أعظم شيء في الإسلام، ثم بقية شعب الإيمان إلى أدناها وهو إماطة الأذى عن الطريق، ويشمل كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به أو نهى عنه، فهو داخل في شيء. في شيء، الشيخ لما قال من أبغض شيئا نكرة، يعم كل شيء حتى السواك، أليس كذلك؟ حتى إيش؟ ها؟ واضح. كل شيء جاء به الرسول وأمره وقال وحث وذكر، كل شيء جاء به المصطفى والله جيد. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والأصل في ذلك أن العبد المؤمن يجب عليه أن يحب كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن الكريم والسنة المطهرة، ولا يكره ولا يبغض من ذلك شيئا. وكلما ازداد العبد دراسة وتعلما وتعليما وفهما وعملا في القرآن والسنة على منهج السلف الصالح، ازداد محبة لهما. هذا حقيقة، والله هذه الحقيقة التي لا يمكن تنفي. كلما ازداد دراسة لهذا القرآن، كان ديدنه دائما على فهم السلف، كلما ازداد إيمانا. حتى يصير حب أحب إليه من نفسه التي بين جنبيه، لأنهما أنزلا من حكيم حميد لإسعاد العباد في الدنيا والآخرة، بل لا سعادة حقيقية ولا نجاة إلا بهما. ومن ابتغى الهدى في غيرهما أضله الله. من ابتغى الهدى في غيرهما أضله الله، حقيقة هداية حسية وهداية معنوية. رحم الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كتب إليه أبو موسى في العراق أنه اتخذ كاتبا نصرانيا، قال له: لماذا؟ قال: أنه يجيد الكتابة، نتخذه يكتب. قال: كيف يهدوكم وقد أضلهم الله؟ لا تتخذ، هو ضال مسكين الكاتب هذا، ما عرف كتابته حجة عليه. الكافر كتابته حجة عليه ولا لا؟ علمه حجة عليه، وبقي على ضلاله، نسأل الله السلامة والعافية. إذن من ابتغى الهدى في غير القرآن أضله الله، كما قال علي على حديث علي المشهور رضي الله عنه: من ابتغى الهدى في غيره أضله الله. نعم. ولذا فإنه لا يبغض القرآن والسنة إلا كافر أو منافق معلوم النفاق، حيث أن شرع الله أتى للعقول السليمة والفطر المستقيمة ليصلحها ويرفعها إلى عليين لتجاور الرب الكريم في رضوانه جل وعلا وجنته. وأتى القرآن للعقول السليمة الذي يفهم يخاطب: أفلا تعقلون يا أولي الألباب، يتذكر أولي الألباب، دائما يخاطب العقول الطيبة أنت تستجيب لهذا القرآن. نعم. وأما يرفعها إلى عليين لتجاور الرب، إنه ما يمكن يجاوره واحد خبيث ما يفهم، معاند مكابر، تقول له الحق هكذا يعاند، يقول لا، لا تعبد الصليب، لا تعبد غير الله، لا تزني، لا تفسق، لك لا أريد حرية، ضائع ولا مو ضائع. نعم. وأما من تردى في حمأة الرذيلة والفسق والفجور والكفر والزندقة والزنا والكذب والشرك والعياذ بالله وسائر المعاصي، ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، فهذا لا يصلحه إلا ما وافق هواه الفاسد. أي الفاسد يبغى فاسد، لا يصلح أبدا، ما يوافقه، المفروض ما نقول لا يصلحه، لا يوافقه إلا ما وافق إيش؟ هواه. يريد ولا يريد إلا ما وافق هواه، كما قال الله عز وجل سبحانه، يعني إذا أتى الكافر بكل ما أتيت ما يمكن يؤمن أبدا إلا ما يريد هو، أخبر الله عز وجل الكفار لو أتيتهم بكل آية ما كانوا ليؤمنوا. نعم، فإذا أبغض القرآن والسنة أبغض الله جل وعلا، فهذا لا إشكال في كفره وردته وزندقته. قال تعالى: ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. شوف الظلم والفسق، أساطير الأولين، الأسطورة، كلام إيش؟ الذي ليس له أصل، أليس كذلك؟ منهم يستمع إليك، يسمعوا، شوفوا سماع إيش؟ سماع مكر، وسماع حقد، وسماع كما يفعله المستشرقون الآن. سمعت المستشرقين والمستغربين والعلمانيين يسمعوا القرآن لكن يسمعوا ليسبوه، لا سماع إيش؟ هداية وفرح. والله المؤمن يفرح إذا جاء القرآن. هنا قال إيش؟ ومنهم من يستمع وجعلنا على قلوبهم أكنة، يعني حجاب مقفول قلبه، ما يمكن، ما ينظر إلى الخير. بعض الناس يسمع ويفرح بما تقول، وبعض الناس يسمع ويريد من سمعه هذا أنه يسبك، ينقدك، يقول هذا ما يعرف يتكلم. عرفت كيف ولا لا؟ في فرق بينهما. قال: وجعلنا على قلوبهم أكنة يفقهوه، ما فهم، وفي آذانهم وقر وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. الله، لو جاءتهم كل آية، والرسول جاء بآيات عظيمة، والله انشق القمر ورأوا القمر منشق، آية ولا مو آية، كلهم رأوه في ليلة، وغير ذلك من الآيات التي نصره الله بها وأعظمها القرآن، تحداهم به لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونه يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. هذا القرآن الذي جبته مخترع، أساطير يعني قصص، عرفت من القصص، يخترع الإنسان قصة من عقله في قصص واقعية حقيقة، وفي قصة لا والله عنده خيال ويخترع، فهمت ولا لا؟ عنده خيال إيش؟ فيخترع ويبتكر قصة، هذا كذب. لما يقول كان رجل عنده جناحان يطير وذهب إلى كذا وجاء إلى كذا ويخترع، هذا كذب، هذه أساطير، هذه الأساطير ما لها أساس. عرفتم كيف ولا لا؟ فاتهموا المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه يأتي بقصص خرافية، أساطير. الله أكبر، لما يقول الله عز وجل والشمس وضحاها، يقسم بالشمس، الواو قسم، عرب يفهم، والشمس مقسم به، من يقسم؟ الله عز وجل وضحاها لعظمها، هذه الشمس كان يقول فكروا من جاب الشمس، مين اخترع الشمس، مين أنشأها، هذه الكوكب شمس حارة في النهار في الليلتين تروح، أليس كذلك؟ لا، والضحى والليل لهي. هذه الأقسام، هذا ما هو أساطير، هذه حقائق، أرسم ولا لا؟ لكن قلوبهم معوجة، قالوا أساطير، قالوا إيش أساطير إيش الأولين. نعم، وقال تعالى: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. الله أكبر، والذين لا يؤمنون، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. ولو جعلناه قرآنا أعجميا، أليس كذلك ولا لا؟ والله قادر على إنشاء القرآن العجمي، ويأمرك أن تتعلم لغته. ينجو هذا يعني إذا أراد الله اختبارنا، لكن جعله قرآن عربي سلس على اللسان يفهمه كل أحد، يقرأه الطفل والصغير والشيخ الكبير يستطيع أن يقرأه ويتدبره. ولقد يسرني القرآن الذكري فهل من ذا، ولو جعلناه لقالوا لولا فصلت آياته، لقالوا لولا فصلت آياته. أعجمي وعربي، محمد عربي وجبنا قرآن عجمي، لو أنزل كتاب هكذا قال يلا تفضل هذا كتاب أعجبتك تقرأوا تمشوا فيه تفهموه، والله إنه عظيم ربنا. نمشي نقرأه نشوف كيف الطريقة التي تجعلنا نقرأه ونتدبره إذا كنا مؤمنين صادقين إذا أرى الله جل وعلا، حتى نفقه كلام الرب جل وعلا نفهمه. لكن يسر، ومع ذلك صدوا عنه. إيش قال الله عز وجل؟ قل هو الذين آمنوا هدى وشفاء. هدى ما معنى هداية؟ يعني يبين لهم الطريق الصحيح يمشوا فيه في الحياة. والشفاء والله من كل داء. قل هو الذين آمنوا هدى، وأعظم داء ما هو؟ داء الشرك والذنوب والمعاصي أشد من دواء الأبدان، بل هذا القرآن دواء للأبدان ودواء للقلوب، يهديها يميز لها يوضح لها كيف تمشي بحياتها كيف تعالج. الإسلام ما يحارب العقل أبدا، بل يأخذ من الأشياء العقلية. طيب كل ما اخترع، كل ما اخترع البشر في شيء صالح للعباد، طيب ها سيارة، من اخترع السيارات؟ لكن لما رأى المسلمون أن فيها خير استخدموها. طائرة أنت ولا ما يمكن يشدد ويقول ما يمكن استخدام الطائرة أبدا إذا جاءت عند الكفرة إلا الخوارج. أنت ولا يمكن نقول إيش منحرف، لكن كل شيء جاء فيه خير ونفع البشرية والله يستخدم. نعم قال هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر، في آذانهم إيش وقر يعني مسدودة آذان فيها شيء ما يسمع، وهو عليهم عمى أولئك ينظرون المكان. وقال تعالى والذين اهتدوا، وقال تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على صدهم عن القرآن أن يقبلوه فمن ثم يبغضوه، وهذا لا يكون إلا في من تأصل الكفر بقلبه واسود من النفاق ضميره، أسأل الله السلامة من ذلك. هذا هو والله لا يكره القرآن إلا كافر، لا يبغض القرآن إلا إيش كافر متأصل بكفر، ولا يحب. أعظم لحظات المؤمن أنه يقرأ القرآن، خصوصا إذا كان في إيش في الثلث الأخير من الليل يحاول يتدبر ويقرأ. نعم. وقول الشيخ رحمه الله ولو عمل به، قال شيخنا حفظه الله وهذا قلت وهذا لا يكون إلا في النفاق، وأما الكافر المتأصل وظاهر كفره لا يحتاج لا يحتاج إلى أن يعمل به، لا يحتاج إلى أن يعمل. هو صح قد يعمل ويبغى، لكن كافر كافر معلن بكفره مظهر إيش كفره، يكره القرآن ولا يعمل به، لكن المنافق قد يعمل به ما ينفع. نعم. لا يحتاج إلى أن يعمل بشيء من شرائع الإسلام وهو يبغضه، وذلك لأن الشياطين تأزهم أزا عن الإسلام وما جاء به المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، وتزين لهم الضلال والشر والفساد، وتكره لهم الخير والفلاح والصلاح والإيمان، حيث اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلهم ما اشتروا، واشتروا الضلالة بالهدى. اشتروا ايش؟ إن الذين اشتروا الضلالة بالهدى لم يضروا الله شيئا. اشتروا ما معنى هنا اشتروا؟ معنى استبدلوا، لأن الأصل البيع والشراء استبدال شيء بشيء. الشراء من الذين اشتروا الكفر بالإيمان لا يضر لها شيء، والشراء كما هو معلوم استبدال شيء بشيء، يعني أخذ شيء وإعطاء إيش آخر، إما مال وإما مقايضة بسلعة، أخذ منك سيارة وأعطاك بيت، أخذ منك بيت وأعطاك فلوس، استبدال، هذا الشراء يسمى. وهنا اشتروا الكفر بالضلالة، اشتروا الضلالة بالهدى، اشتروا الظلم بالنور، اشتروا الوسخ والقذر والنجس بالطاهر النظيف، معناه هو يحب الوسخ، نفسيته هكذا رديئة. نعم. اللهم إلا إذا أرادوا أن يعملوا به أو ببعضه لمصلحة دنيوية ظهرت لهم كإباحة النصارى الآن الطلاق، وهو محرم عليهم بما أحدثوه في دين الله ما لم يأذن به الله، والله أعلم. يعني النصراني والكافر ما يبغى يعمل بالقرآن، ما آمن به، بخلاف المنافق، لأنه قول الشيخ ولو عمل به، إذا أبغض شيء ولو عمل به. الكافر والنصراني والشيوعي ما يبغى أصلا القرآن ولا يبغاه ولا يعمل به. لو عمل بشيء مما جاء به القرآن، ما هو لذات القرآن وذات الإيمان، وإنما لإيش؟ لمصلحة دنيوية. هو الكفر الآن، الله عز وجل قال سنريهم آياتنا في الآفاق، لأنه لما حرموا الطلاق على أنفسنا، النصارى عندهم محرم الطلاق، الرجل يبقى مع الزوج حتى تموت، زنت كفرت ما يطلقها القاضي أبدا، مستحيل، متى ما عقد إلى الممات الرجل مع المرأة. الآن أباح الطلاق في قوانينهم ونظمهم، ظهر هذا الأمر، ليه؟ رأوا المصلحة، فهمت ولا لا؟ رأوا إيش؟ أنه عدم الطلاق في فساد، في فساد نفسي وفساد جسمي وفساد مالي وكل شيء، ففكر عقلاءهم قالوا به الطلاق، وما آمنوا بأصل الإسلام، لكن آمنوا بإيش؟ بهذه الجزئية الصغيرة، ما ينفعه، ينفعه ينفعه، لابد يأخذ الإسلام كامل. يا أيها ادخلوا في السن كامل، لابد يؤخذ الإسلام كامل، ما ينقص منه أبدا، تؤمن به ثم أنت فقهته، والحمد لله ما فقهته، كل آمنا به من عند ربنا، فيه آيات محكمات وأخرى إيش متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه، تبغى ابتغاء الفتنة وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. اللهم زدنا رسوخا في العلم، أليس كذلك ولا لا؟ هنا إيش قلت أن تكلمت؟ اللهم إلا إذا أرادوا أن يعملوا به أو ببعضه لمصلحة إيش دنيوية ظهرت لهم كبه. نعم. وعملهم هذا في إباحتهم الطلاق الآن ليس حبا في الإسلام، وإنما لما ظهر من كثرة مشاكلهم وفساد حياتهم الاجتماعية، فقرر عقلاؤهم ذلك لحياتهم الدنيا هذه، لا سيما بعد هذا. يزيدنا إيمانا الحمد لله على أننا نحن، يزيدنا إيمان في القرآن كله، أحكامه، نكاحه وطلاقه، بره، بيعه، شرائه، كل ما أباح الله، كل ما شرع الله، يزيدنا إيمان وتمسكا به. والفضل ما شهدت به إيش الأعداء، أنت ولا يعني الأعداء لما شهدوا بأن الطلاق جيد، الحمد لله كل ديننا جيد، نحن زادنا إيمانا نحن. لا سيما بعد ظهور العلمانية واللادينية الضالة فيهم الآن، فهؤلاء لو عملوا ببعض أحكام الإسلام أو ببعض شرائعه وهم يبغضون الإسلام وأهله ليس بنافعهم ذلك عند الله، لأنهم كفار رضوا بالكفر واطمأنوا به وانشرحت له صدورهم، فلا ينفعهم ما عملوا به، كما لم ينفع المطعم ابن عدي ما عمله في الجاهلية من أعمال الخير لما سألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لأنه فقد أصل المطعم ابن عدي كان يعمل أعمال خيرية في الجاهلية، ورأى أنه كان ينحر في الموسم 1000 بعير ويكسو 1000 حجاج 1000 حلة ويطعم ويسقي الماء للحجيج. قالت عائشة: يا رسول الله، هل ينفعه ذلك؟ كان مشهور بين الناس، عنده مبرات خيرية، ينفعه؟ قال: لا، ما ينفعه، لأنه مشرك أصلا، كان يريد الحياة الدنيا ما يريد الآخرة، ما يفكر بالآخرة، أنه لم يقل رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. نعم، لما سألت، لأنه فقد أصل التوحيد، لأنه فقد أصل التوحيد والإيمان. وكذا لو حرموا الربا والزنا والسرقة والظلم وغير ذلك مما اتفق العقلاء على تحريمه وكراهيته ومنعه، وقد جاء الإسلام بما تحيره العقول لا بما تحيله العقول، وهذا منها بما تحيره العقول. تحير كيف جاء؟ ما أعظمها. أما يناقض العقول لا، يزيد العقول إيش؟ زيادة فضلا. نعم، وإلا فكيف عقلاء اليهود والنصارى يحرمون الظلم والقتل والسرقة والزنا والربا الآن وغير ذلك مما جاء الإسلام بتحريمه، وكذا جاءت بذلك جميع الملل والنحل كالظلم كله صغيره وكبيره والبغي والعدوان، وكذلك يؤمنون بالله ومع ذلك يشركون ويظلمون ويكرهون الإسلام وأهله بافترائهم عليه، وقد قال قادتهم: دمروا الإسلام أبيدوا أهله. الله أكبر، قال قائلهم: دمروا الإسلام أبيدوا أهله. ليه؟ ما الذي جعلكم تقولون هذه الكلمة؟ والله قالوها، وإلى الآن يمكرون مكرا خبيثا. هذا الربيع العربي سمعتموه، له 2 سنين ويغلي، كله يريدون إفساد الإسلام. قالوا الإسلام في مكان الذروة، في الطهارة، في زكاة أموالهم، زكاة نفوسهم، فروجهم، محرمين الزنا، محرمين الخمر. لابد ندخلهم في هذه الأشياء، فقال: لابد تحكموا بالديمقراطية، ولا أنتم متأخرون، أنتم أعداء البشرية، أنتم إرهابيون. هكذا قالوا، أليس كذا؟ لا، فين إرهابيين؟ ليه تقتلوا القاتل؟ لنقتل القاتل، نطعمه ما شابه. قاتل مجرم فاسق يذبح الأطفال والنساء ويقتل، يفجر الناس، إيش يسوينه؟ نعطيله نمدحه؟ هذا عقلا يا جماعة؟ وافق العقل؟ لا، الإسلام دين العقل، نسأل الله يثبتنا. هذه الحقائق التي الآن يعاند فيها الكافرون ويمكرون ويمكر الله، والله خير ما، اللهم رجع هذه الأمة إلى الإسلام. المشكل أنه من جلدتنا بعضهم يحب هذه الفوضى حقت الكفر بالحرية، يقول: نريد الحرية، كل واحد يعتنق ما شاء، كل واحد يفعل ما يشاء، المرأة تخال للرجل وتزني، ما في شيء جائز، يأكل الربا ما في شيء، يأكل الربا ما في شيء. إذا قلنا لهم: إن لم تأذنوا فأذنوا، إن لم تفعلوا فأذنوا بحرم الله، قالوا: أنت إرهابيين، عندكم الحرب، جيبوا الحرب. إذا قالوا: الرجل يأكل الربا، جينا للمرابي قلنا له: يا عبد الله اتق الله لا تأكل الربا، يقول الرب جل وعلا: إن لم تفعلوا فأذنوا بإيش؟ بحرب. الله أكبر، أنت إرهابي، تجيب لنا الحرب، جبنا السلم يا رجل. سمعتم كيف ولا لا؟ الكفر يقولون أنتم إرهابيون. تقول من لعن الله الخمر، مو كذا ولا لا؟ لعن الله إيش؟ الخمر وساقيها وحاملها وعاصرها. الله تجيب تلعن، تبغى ما نبغى اللعن، هذا إرهاب. جبنا كلام جيد، كلام مليح، يقول طيب الخمر. قاتلهم الله وأن إفكم. سمعتم كيف يصفونكم بأنكم إرهابيين؟ لأنكم تريدون أن تمشوا على ما قال الله قال الرسول، تربوا أنفسكم على الخير، حب الخير وكراهية إيش؟ الشر. هذا العلمنا سرية الأديان، تحب الخير ولا تحب الشر كل واحد، تحب الخمر ولا تحب اللبن أنت حر، تأكل استغفر الله العذرة ولا تأكل تفاح أنت حر. ها؟ يعني العقل هذا؟ هذا ما هو عقل هذا. أفنجعل المسلمين إيش؟ كالمجرمين؟ الليل نهار والنهار ليل، ما يمكن. نعم، اللهم ثبت عقولنا. عرفتم كيف يقولكم إرهابيين؟ نعم، اقرأ. قال شيخنا حفظه الله: قلت وهيهات هيهات، فإن الإسلام أبيد أهله. قلت لهم هيهات هيهات، والله قالوا هذا مثل العموم البريطاني، قال دمروا الإسلام أبيد أهله. لابد الآن في واحد مجرم خبيث حي الآن يسموه برناند لويس، فهمت ولا لا؟ برناند لويس، وخرج كلام في الانترنت قال المسلمين هذول مفسدين لابد نقتلهم ولا نبيدهم، والآن يخطط الملعون عليه من الله ما يستحق. سماه بعض الناس خيي بن أخطب القرن العشرين، يخطط وأمريكا معه تنفذ تخطيطه تقسيم العالم العربي إلى دويلات عشان نحكمهم نكسر رسالهم. السودان قسموها ولا قسموها قسمتين ولا ما قسموها، والعراق يبغى يقسموها أو قسموها، وكذلك سوريا الآن الحرب هذه كذا كذا كذا حتى تقسم، ومصر ستقسم. جابوا الخريطة في الانترنت الخبيث هذا لويس، اسمه لويس، أنا سميته أخو إبليس، لويس أخو إبليس، فاهم ولا لا؟ الذي لو دخلت في الانترنت شوفه برناند لويس، هذا الآن يخطط ويعمل، يهودي مجرم فوق 80 سنة أو عمره أو 90 سنة، وهو الآن يمكر بالمسلمين ويعاونه اليهود ويعاونه أمريكا. لكن نحن نقول إيش؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، ونعلم الناس ديننا جميعا. يا ريت حكامنا يفقهون، وإلا الآن يريدوا يخططوا ويمشوا، فهم ولا لا؟ قال إيش؟ فقلت هيهات هيهات، إن الله فوق الكون هو اللي يدبر، إن شاء الله يدمر تخطيطهم هذا، نرجو الله عز وجل أن يدمر إيش تخطيطهم ويفشله فشالة حتى يجعلهم ما لا يعود، وهذا لا يكون إلا بأن نعود إلى دين نفهم مكرهم كما كان رسول يفهم مكرهم صلوات الله وسلامه عليه. نعم. فإن الإسلام الحق باق ومرفوع مناره إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها يأبى الله إلا أن تبقى حجة الله على عباده، فلا يعذب الله من يعذبه إلا بحكمة وعلم، ولا يكرم ويرحم إلا بفضل، فهو أهل الفضل والرحمة والمغفرة، فهو العظيم المتعال العزيز ذو الجلال المنزه عن الشريك والشبيه والنظير والمثال، فهو الحي القيوم المتعال جل جلاله عن الظلم وعظم سلطانه عن أن يحيط به مخلوق. قال تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال تعالى: ولا يظلم ربك أحدا. وقد قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. والخلاصة من ذلك أن قوله ولو عمل به أنه لا يفيده ولا ينفعه شيئا مما يعمله من أحكام الإسلام مع بغضه شيئا مما جاء به المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فيجب على المؤمن العاقل البصير أن يحب كل ما جاء به المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. كل ما جاء به المصطفى أن يحب كل ما جاء به المصطفى. القرآن من ألفه إلى يائه، من الفاتحة إلى الناس، والأحاديث كلها البخاري ومسلم كل ما صح عن رسول الله والله نؤمن به نتدارسه ليلا نهار. نعم. فيجب على المؤمن العاقل البصير أن يحب كل ما جاء به المصطفى صلوات الله وسلامه عليه جملة وتفصيلا. وقد ورد حديث في هذا المعنى وهو قوله لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، وهذا يحتاج إلى تربية للنفوس، تربية عظيمة في أحضان الشريعة ودراسة للشريعة وأحكامها ومحاسن الإسلام وفضائله، ومع ذلك يسأل الله الثبات لئلا يزيغ قلبه. هذا هو، نتربى على الشريعة وعلى أحكامها ودراستها، هذه أعظم تربية، لا نحتاج إلى أن نأخذ تربية من الشرق والغرب. يقولون جنجا كروسو، هذا أعظم عظماء التربية عندهم، جون ديوي، سبحان الله العظيم، والله سبق له. لما يأتي نشوف، يعني لما درست أنا هذه الأمور حقتهم الفذلكة التربوية حقت جنجا كروسو ولا جون ديوي في التربية كيف يربي بالقدوة ولا كذا وكذا، الإسلام سبقهم كذلك، لكن جاءوا صاغوها الصياغة كيف. ولو مسكين المقهور عنده حب التقليد للغالب، لما جاءوا بهذه الأمور فقلدوه، قالوا فعلا أساطين التربية جنجا كروسو، أليس كذلك ولا لا؟ يعني كيف عنده أسلوب في التربية؟ طيب والقرآن ربى الإسلام فعلا، ربانا على على على نفقه ديننا، كل يوم نتربى شيئا فشيئا. سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله. أذكر لكم أسلوب من أساليب التربية فتح الله علي داخل قبل يومين أو ثلاثة، ونحن صلينا الصبح في جماعة، أليس كذلك ولا لا؟ من صلى الصبح في جماعة يقول رسول إيش يا نائب فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء. من صلى الصبح في جماعة فهو في إيش؟ أول شيء هذا حد، معنى ذمة الله يعني حد الله في كنف الله ورعاية الله. انتبه، أنت صليت الصبح في جماعة يا عبد الله، فالله عز وجل سبل عليك كنفه، أسبل عليك كنفه، أنت في عهدته، أنت في رعايته، يذكر نفسه. تذكر هذا الحديث جيد، فإذا مشيت في حياتك بعد صلاة تذكر أنك في عهد الله، ما يمكن تأتي بشيء يخالفه، تربي نفسك يوم في يوم يوم في يوم في يوم، يمكن يتكمل، يمكن يعدل، ما يمكن يفسق، أنه في ذمة الله. والله أعظم أسلوب تربوي يخبرنا الرسول به في شيء هو هو هو إخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم على أن الذي أصبح يومه وقد شهد صلاة الجماعة في المسجد فقد دخل في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمتي بشيء، لا تظلم ولا تظلم، انتبه، حتى من جاء يظلمك واحد صليت الصلاة في جماعة لا تظلم، انتبه. الله أكبر، تربية ولا ما هي تربية؟ نتربى ولا ما نتربى؟ كل يوم نتذكر هذا الحديث. أنا قبل يوم تذكرته وقمت تكلمت المسجد فرح الناس، قلت لهم كذا كذا كذا كذا، يا ليت كل أسبوع واحد يذكرنا بهذا الحديث، فهم ولا لا؟ إذا وفقت أنت في مسجد قلهم يا جماعة يا مؤمنين، يقول مصطفى صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح من صلى الصبح في جماعة فهو إيش؟ في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء. وهنا شيء نكرة، شيء إيش؟ نكرة، يعم أي شيء، ما هو لازم فلوس، لو كلمة، كلمة شوية تكلمتها رديئة، انتبه، هذا شيء، معنى خفرت ذمة الله. الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم نور قلوبنا بالإيمان، اللهم اشرحها، وقنا شرور أنفسنا ونزغات الشيطان. إذن هذا الإسلام أعظم تربية، وغيره كثير، كل أحاديث الرسول صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك خرج العصر الأول شيء عظيم، العصر الأول الرعيل الأول الصحابة ما يمكن يأتي مثله بعد إلا ما أن يشاء الله. نعم أفراد. نعم اقرأ. قال شيخنا حفظه الله: قلت والآن دعوة عارمة لمحاربة الإسلام باسم الإسلام من أعداء الإسلام فيما غرسوه في أبناء الإسلام من أفكار تحارب الإسلام باسم الإسلام وباسم الحرية، حرية الكلمة والفكر، وتحت ستار العلمانية والليبرالية وغير ذلك من حثالات أفكار الماسونية مما ماسونية هكذا حثالات أفكار، كما يقول شيخ من دار عفونات أفكاره، أنت ولا يفكروا كيف يفسد الإسلام. ذكرت لكم برنامج الويس هذا، اقرأوا كلامه. نعم. مما يمكر به أعداء الإسلام للإسلام باسم الإسلام، يقولون لا إكراه في الدين، لكم دينكم ولي دين، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، إن عليك إلا البلاغ، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، وغير ذلك مما يحرفون به الكلم عن مواضعه بشعار حرية الكلمة قاتلهم الله أنى يؤفكون. ولقد سمع الناس في بلاد الحرمين سب الله وسب رسوله من الكشاغرة الملاعين أذناب الملاحدة العلمانيين والليبراليين وغير ذلك من الضلال الذي يتفوهون به باسم الحرية. كبرت كلمة تخرج. سمعنا ترك الحمد المجري وغيره كشاغرة يقول الله والشيطان عملة واحدة، كذا ولا لا؟ ترك الحمد، وكفره العلماء وزندقوه، قال أتكلم حرية الكلمة، أنا عندي فكرة أتكلم أنشر فكري. نعم سمعنا هذا الكلام. نعم أقرأ. ردة ولا ما هي ردة؟ نقض إسلام ولا ما هو نقض إسلامه؟ نعم. وغير ذلك من الضلال الذي يتفوهون به باسم الحرية. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وصدق قول النبي صلى الله عليه وسلم: دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلنا صفهم لنا يا رسول الله، قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. يتكلمون بألسنتنا، كلهم بلسان مسلمين وعرب، مسلمين وإيش؟ ما هو إنجليز. استطاع الكفر أن يغرسوا هذا الغرس في ديار الإسلام، أنت ولا يغرس هذا الغرس، لأنه من 20 سنة الكلاب سمعتهم يصرح، قال لا بد أن نحارب الإسلام باسم الإسلام، ما يمكن نحارب باسم الحرية، ما يمكن نحارب النصرانية واليهودية أبدا، نحاربه باسم الإسلام. فجاءوا هذا المسخ، المسخ الذي يقول مسلم ليبرالي، مسلم علماني، مسلم كذا، يضيف إليه يقول الليبرالية ما فيها فرق بينه وبين العلم أبدا، حرية الأديان، فهمت ولا؟ كل واحد يتخذ إيش دينه، لكم دينكم ولي دين. الله أكبر، الله أكبر، لكم دين. طيب يعني قول كافر، لا تقول أنا مسلم علماني، يعلم بكفرك حتى يبين الناس أنك زندقة. تعرف الله عز وجل يريد أن يحارب الإسلام باسم الإسلام، هذا التناقض، هذا نقض للإسلام، فعلا تناقض، نقض للدين. نسأل الله السلام والعافية. قال دعاة على أبواب جهنم، والله كأننا نراهم الآن. وصدقا، هذه آية ولا ما هي آية؟ أول كانوا يقول المعتزلة والجهمية في زمن الإمام أحمد زنادقة، أليس كذلك؟ وإن كان موجودا أذلابهم قليلة، لكن الآن ظهرت إيش؟ زندقة أخرى واضحة كالعلمانيين والليبراليين وحرية الأديان. هذه زندقة ولا ما هي زندقة؟ هذه زندقة عين. يقول مسلم ما في مانع، مسلم يخالل من يشاء، أعطيها حريتها. نعم، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، والخلاصة، والخلاصة في هذا الناقض أقول ما قال الشيخ الفوزان حفظه الله، إن هذا الناقض خطره شديد وهو خفي في الضمائر والنفوس. الشيخ الفوزان يقول خفي في الضمائر والنفوس، لكن الآن ظهر على الأسئلة زندق. قلت ما في النفوس والضمائر يظهر على الجوارح، هذا هو ظهر وقال وصرح بالعلمنة. نعم، فعلى المسلم أن يتفقد نفسه مع هذا الناقض لئلا يكون فيه شيء منه أو يبغض شيئا مما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما لمخالفته لشهوة في نفسه وهواه، أو مخالفة حزبه أو إمامه ومخالفة إمامه، وهذا على خطر عظيم، أو كيدا للإسلام، كلاهما. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته، يأتيه كلامي من كلام الله وكلام الرسول، يقول لا بينه وبينكم كلام الله. هذه زندقة، يعني كان يقول يأخذ من الإسلام يأخذ ما يشتهي ويترك ما يشتهي. لا لا، يا أيها الذين أدخلوا في السن كافة، يعني نقبل الإسلام كله أوله وآخره جميعا، ما يمكن نقول نأخذ الصلاة ونترك الصوم، نصلي خمس فروض بطهارة كاملة لكن ما نصوم، ما نحج، لا لا لا لا لا، ما نؤدي الأمانة، ما نمشي في النكاح كما يمشي، لا، ينكح الإنسان ما يشاء، لا ما هو صحيح، نأخذ الإسلام كله كامل، أبغى صحيح. نعم، ثم قال أيضا فتبين من هذا أنه يجب على المسلم أن يوقر ويحترم كتاب الله عز وجل وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن لا يقدم عليهما شيئا من الآراء والمذاهب والرغبات والشهوات، وهذا هو مقتضى الإيمان، وأن يحب كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبغض ما يخالف كتاب الله ويخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه علامة الإيمان والاتباع والاقتداء. انتهى كلام الشيخ الفوزان. نعم، قال شيخنا حفظه الله قلت نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وفضله وإحسانه أن يثبتنا على كتابه وسنة نبيه كما يحب ربنا ويرضى حتى نلقاه وهو راض عنا إنه جواد كريم. انتهينا من ناقض إيش الخامس، وهو إيش؟ أن يبغض شيئا مما جاء به الرسول. والله ينبغي يجب أن يحب كل ما جاء به الرسول، من إلى عقيدة وعبادة ومعاملة، أليس كذلك؟ وأخلاقا وسلوكا وسيرا وأخبارا، قص الله أخبار، أليس كذلك؟ قص أخبار ولا ما قص؟ والرسول أخبر كان بأخبار، كان من كان قبلكم يذكر أخبار، والله عز وجل قص قوم عاد وقوم ثمود وأبو لهب. واحد قال لنا ما قصة أبو لهب؟ أنت ولا بعض المخرفين يقولوا إيش بالصوفية، يقولوا ما تقرأ قصة، ما تقرأ آيات أبو لهب تؤذي الرسول، لأن الرسول عمه أبو لهب. شفتم الفلسفة هذه يقول ما تقرأ سورة أبو لهب، ما تقرأها في الصلاة، أن هذه أبو لهب عم الرسول، فلسفة إيش شيطانية ولا لا؟ هذا حق. نسأل فقهنا ويقول إذا نحب كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، اقرأ إيش الناقض السادس. قال رحمه الله الناقض السادس من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثوابه أو عقابه كفر، والدليل قوله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. جيد، من استهزأ بشيء، شيء هنا كما قلنا نكرة، كما قلنا أولا من أبغض شيء، وهنا استهزأ بشيء ولو صغير، استهزأ بشيء من دين الرسول أو ثوابه أو عقابه. الثواب الجزاء والعقاب كذلك كالجنة والنار أو التسبيح أو من فعل كذا فله كذا يستهزئ. الاستهزاء والسخرية نسأل الله السلام والعافية. الأصل المؤمن لا يستهزئ لا يسخر قوم من قوم، فما بالك بدين الله. نسأل الله السلام والعافية. هذا كفر وزندق. اقرأ. قلت الاستهزاء والسخرية هي التنقص والازدراء والاحتقار، وهو صفة ذميمة بصفة عامة ليست من أخلاق المؤمنين. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. الاستهزاء معروف أمره، وهو السخرية والتنقص والاحتقار والازدراء. معناها الرجل هذا عنده كبر في مرض. الله عز وجل أدبنا أدب عظيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خير منهم، ولا نساء من نساء. هذا نهي من الرب جل وعلا، والنهي التحريم كما هو معلوم. ما ينبغي المؤمن أن يسخر من أخيه المؤمن أبدا، مستحيل. إن كانوا ضعيف ولا فقير ولا مرضان يسأل الله جل وعلا أن يشفيه، يسأل الله أن يعينه، ندعو الله له. ما تدري أن يعافيه الله ويبتليك، يمكن ولا ما يمكن. قلت والمستهزئ إنسان غير سوي وغير طبيعي، وفيه غرور وكبر وصلف يستعدي به على المستهزئ وصلف يستعدي به على المستهزئ به أو عليه، ولذلك جزاؤه عند الله عظيم من الخزي والذل. وإذا كان الاستهزاء والاحتقار والازدراء بالدين الحق وهو دين الله الذي ارتضاه للعباد ولا يقبل غيره، فهذا بلغ في السوء مبلغه، بلغ من السوء غايته، مبلغه القصوى انتهى. وإذا احتقر وازدرى أخاه المسلم، أليس كذلك ولا لا؟ احتقر هذا كبير من الكبائر، ارتكب كبيرة من إيش؟ من الكبائر لا إشكال. فإذا جاء وصل، لأنه عنده غرور عنده كبر، أليس بالأصل من تواضع، من تواضع الله إيش؟ رفعه الله عز وجل، فهذا غرور وصرف. من أنت؟ خلقت من جوهر ولا من نور ولا إيش؟ من دم ولحم. يا أيها الناس إن أخرماكم من ذكر وأنثى، كيف أخو الإنسان أخو الإنسان كيف تحتقر؟ ولذلك أسوأ أمة على وجه الأرض هم اليهود، قالوا نحن شعب الله المختار، أسوأ أمة. والآن تبعهم الرافضة، نسأل الله السلامة والعافية، أحقرهم. والمنافقون ها انظروا، لأن هذا نزل في إيش؟ في المنافقين، كما سنرى إن شاء الله بحوله وقوته. قال أي غير طبيعي، ولذلك الجزاء عند الله عظيم من الخزي. نعم اقرأ. ولذا فهذا كافر والعياذ بالله من ذلك، ومرتد، ومآله إلى الجحيم إن لم يتب من ذلك. أي كافر مرتد، إذا استهزأ بالدين احتقره ازدراه، نعم، أو بثواب، نعم. فقول الشيخ رحمه الله من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أي دين الإسلام، ما في دين في الدنيا إلا دين الإسلام، أليس كذلك ولا لا؟ كل دين غير الإسلام فهو إيش؟ هيا محمد باطل، مطمئنين بها. الإسلام هو الحق كله، ولو كان في غيره حق مأخوذ منه، كما قال صلى الله عليه وسلم إذا وجدنا حقا في غير الإسلام إنه مأخوذ من الإسلام. الإسلام هو الحق الكامل، وما عداه إيش؟ باطل. صح خلقه حق باطل في خلق، أليس كذلك ولا لا؟ يخلطون الحق بالباطل، لكن الحق الذي لا باطل فيه مطلقا كلام الله صلوات الله وسلامه عليه. فهو دين الإسلام دين الحق، إن الدين عند الله الإسلام، وأعظم الإسلام التوحيد والعبودية. نعم. وهو الدين الحق وما عداه باطن كما مر سابقا، وماذا بعد الحق إلا الضلال. فمن استهزأ بالدين كله أو بشيء منه من أحكامه كالصلاة أو الصوم أو الحج أو الزكاة أو أي أمر من شرائع الدين، فهذا إن كان مسلما فقد نقض الإسلام ورده وكفر بعد إيمانه. هذا رد إيش؟ إن كان مسلما نقض إسلامه وكفر بعد إيمانه إذا استهزأ، وإن كان كافرا زاد عتوا على عتوه وضلالا على ضلاله. ذلك كفر على عتونا إذا كان احتقر الإسلام وخبر سبه وازدراه، أنت ولا هذا زاد عتوا على عتونا، نسأل الله السلامة. وقول الشيخ، وقول الشيخ رحمه الله أو ثوابه أي جزائه، وهو ما وعد الله به عباده المؤمنين جزاء أعمالهم وإيمانهم به وتصديقهم إياه في هذه الحياة. فإذا استهزأ عبد بشيء من ذلك فهو مكذب لله جل وعلا. يعني الجنة والنار أو الجنة بصفة عامة لو استهزأ بها، أليس كذلك؟ لا، استهزأ به بإيش؟ قال كيف كما قال ذاك المجرم، لكن رد عليه واحد، قال أنتم تقولون أن الجنة يأكل فيها الرجل ما يشاء، أليس كذلك؟ فيها لحم طير مما يشتهون، فأنت ولا فيها فاكهة وأبا، فيها إيش؟ فيها كل شيء، لبن تأكلون فيها، وتقولون ما تتغوطون ولا تبولون، فين يروح الطعام هذا؟ إيش يعني بطونه؟ شفت الخبيث؟ يعني بطونك بيصير حمامات. يستهزئ، قال له جيد، أنت عقلا أبغى ناقشك، إيش عقلا؟ أنت الآن تأكل الطعام في هذه الحياة، أليس كذلك ولا لا؟ كلنا يأكل الطعام، يأكل رز ويأكل فاكهة، يأكل، هل كل الطعام هذا يخرج منك ولا يخرج شيء ويبقى شيء؟ الجسم يأخذ شيء ويترك إيش؟ ندر شيء. الذي جعل الجسم يأخذ شيئا ويترك شيء قادر أن يأخذه كله ولا يخرج شيء عقلا، ناقشه بالعقل الواقع. الذي جعل الجسم يستطيع أن يأخذ شيئا ويترك شيء قادر أن يأخذ شيء ولا يترك شيء، فبهت الذي كفر، أليس كذلك ولا لا؟ نسأل الله يثبتنا ويفقهنا في الدين، اللهم. ولذلك كذلك مثلا كل نعيم الجنة ثواب، هو قال إيش؟ ثوابي، من ثوابي يعني جزاء، الجزاء، أليس كذلك ولا لا؟ والجزاء إيش؟ من جنس العمل، والله ما تجزون إلا ما كنتم تعملون كما قال الله عز وجل، ما تجزون إلا ما كنتم، الجزاء. وفعلا الآخرة جزاء الدنيا، أن الذين هنا في الدنيا مشوا على طاعة الله يجازيهم، يعطيهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعني يوفيهم أجرهم، أن هذه الدنيا دار العمل، ما يمكن إلا يعمل ثم يأخذ الجزاء، إن خيرا فخير إن شر فشر، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم. نعم. فإذا استهزى عبد بشيء من ذلك فهو مكذب لله جل وعلا فيما وعده لعباده المؤمنين، فهذا لا إشكال في كفره. وكذا قوله أو عقابه، أي ما أعده الله للكافرين والعاصين عقابا لهم بما اقترفوا، ولا يظلم ربك أحدا وما ربك بظلام للعبيد. فمن استهزأ بعقاب الله فإنه والله على خطر عظيم وكفر كبير، إن لم يتب قبل موته توبة صادقة نصوحة. ثم ساق المؤلف رحمه الله الآية في ذلك، وهي قوله تعالى: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، وهي آية عظيمة في بابها، وقد أجمع العلماء على كفر من استهزأ بالله أو بكتابه أو برسوله أو بدينه. أجمع العلماء على ذلك. نعم. والآية خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، ولئن سألتهم أي يا رسولنا لئن سألت هؤلاء المنافقين الذين تكلموا بكلمة الكفر استهزاء ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، وهذا عذر أقبح من فعل كما يقال، أي أننا لم نقصد الاستهزاء حقيقة وإنما اللعب والخوض. الله أكبر، هذه نزلت المنافقين يغزو تبوك. نعم. فلم يقبل الله منهم ذلك لكذبهم ونفاقهم، وقد ظهر على ألسنتهم ما كانوا يضمرون من قبث طوية وسوء نية في أمور عظيمة. ولذا قال لهم لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. وذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله في سبب نزولها عن ابن إسحاق قوله وقد كان جماعة من المنافقين. ابن كثير ذكر قصة سبب نزول هذه الآية، فهمت ولا؟ نقلها عمن؟ عن ابن إسحاق إمام السير، عرفت محمد بن إسحاق؟ نعم. ذكر قوله كان جماعة، إيش قال ابن إسحاق؟ كان جماعة من المنافقين، منهم وديعة بن ثابت أخو بني أمية بن زيد من بني عمرو بن عوف، ورجل من أشجع حليف بني سليمة يقال له بني سلمة يقال له مخشن بن حمير، يشيرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منطلق إلى تبوك، فقال بعضهم لبعض أتحسبون جلاد بني الأصفر فقتال العرب بعضهم بعضا، لكأنا بكم غدا مقرنين في الحبال، إرجافا وترهيبا للمؤمنين. ثم ماذا قالوا هم المنافقين؟ نسأل الله السلام والعافية. يؤذن حسين، أذن. نعم. نقف حتى يؤذن الرجل ثم نكمل. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ما في محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. معاشر الإخوة الكرام، نحمده سبحانه ونثني عليه ونصلي ونسلم على أشرف خلقه، نتمم هذا الناقض بإذن الله أو بعضه إذا دهمنا الوقت. ننظر هذا الاستهزاء بالشيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، كما سمعنا ونسمع الآن بعض الناس نسأل الله السلام والعافية، والله قد ينقض دينه، يقول أنتم علماء حيض ونفاس، أنتم علماء سلاطين، أليس كذلك ولا لا؟ علماء إيش؟ في الحكام، غلاة في الحكام، مرجئة من الرجال، يستهزئ، أليس كذلك ولا غرهم في دينهم ما كانوا يفترون؟ والله نحن نمشي مع قال الله قال الرسول، ولا نستهزئ به، ولا نقول إلا إيش حسبنا الله ونعم الوكيل. الإنسان ما يستهزئ بالمسلم أبدا ولا بشرع الله، حتى الحيض والنفاس ما يستهزئ فيها، خير ومنفعة. جاءتني امرأة تبكي تقول يا شيخ جال الحيض ما أستطيع أروح العمرة، تحمد الله جل وعلا، هذا الدم لو بقي فيك قتلك، الله أخرجه منك فرج عنك، سمي نفاسا لأنه نفس عنك، احمد الله جل وعلا، استغفر ربي. مثل ما قالت عائشة رضي الله لما بكت في حجة الوداع، قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا شيء كتب الله على بنات آدم، ما في شيء، افعلي، ارشدها افعلي ما يفعل الحاج. لا إله، لكن هؤلاء لا يفكرون حيض ونفاس، يحتقرون، ما عندهم لا حيض ونفاس، سبحان الله العظيم. طيب إذا ولا حيض ونفاس كيف تصلي المؤمنة؟ كيف تتقرب إلى ربها؟ ما تعرف حيض من نفاس؟ لا إله إلا الله. شوف احتقار الدين كيف الشيطان زين له، ظنوا ما هم فيه من الفكر، فكروا في الماسونية، والهذه الماسونية أرذل خلق الله، أسوأ خلق الله، أحقر خلق الله، نعتصم بالله جل وعلا، والله لو نعتصم بالله الله معنا ما يضرنا منه، لا يضركم كيد، والله ما نخشى الكفرة، ما نخشى إلا الذنوب والمعاصي والكلمات هذه الاستهزاء، هذا الذي يخشاه المؤمن، هذا الصحيح. نسأل الله أن يصلح الحال. على كل حال، الاستهزاء والله إنه خصلة ذميمة. انظروا هؤلاء المنافقين إيش قالوا لأصحاب الرسول صلوات الله وسلامه عليه، قالوا إيش؟ يشيرون إلى رسول الله وهو منطلق إلى تبوك، فقال بعضهم لبعض أتحسبون أن جلاد بن الأصفر كقتال العرب بعضهم بعضا؟ الله أكبر، الله أكبر، إرجافا وترهيبا، ولكأننا بكم مقرنين في الحبال، يعني مربوطين، يربطوكم ويبيعوكم بالسوق. يلا شوفوا دبروا أرواحكم من بدري، دبروا إيش أنفسكم، أنتوا لا تروحوا لا تنفروا في الحرب، جاءوا بمكر. لا إله إلا الله، كأنه نراهم الآن، أليس كذلك؟ نعم. قال لكأن بكم مقرنين الحبال إرجافا. اقرأ اقرأ يا بني. فقال مكشن بن حمير والله لو وددت أني أقاضي على أن يضرب كل رجل منا 100 جلدة وأن ننفلت أن ينزل فينا قرآنا لمقالتكم هذا. قلبه عندنا يقول يؤنبه رمي، أنبه إيش؟ ها؟ أنبه رميره لما قال هذه الكلمة، عرف أن هذه الكلمة مشكلة، هذه الكلمة مشكلة. قال وددت، هذا مخشن، مخشن، مخشن ابن حمير، قال وددت أني أقاضى، معناه أنه يعني يحكم فيا، يحكم فينا كلنا، نقاضى أن يضرب كل رجل منا 100 جلدة وننفرج من هذا الكلام الذي قلناه، أخشى إنزل فينا القرآن، كأنه حركه إيش ضميره فيه خير شوية، اسمع هذا فيه خير شوية سننظر ماذا قال. وقال رسول اقرأ اقرأ اقرأ. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغني لعمار بن ياسر أدرك القوم فإنهم قد احترقوا، فاسألهم عما قالوا، فإن أنكروا فقل بلى قلتم كذا وكذا. فانطلق إليهم عمار فقال لهم ذلك، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتذرون إليه، وقال وديعة بن ثابت ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف على راحلته، فجعل يقول وهو آخذ بحقبها بحقبها بحقبها يعني حبلها التي وماسك في الحبل، الرسول يبغى يمشي وهو ماسك في الحبل حق الناقة. نعم. وهو آخذ بحقبها يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب. فأنزل الله عز وجل ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. فقال مخشن بن حمير: يا رسول الله، قعد بي اسمي واسم أبي. قعد بي اسمي واسم أبي، يعني كان اسمه كين رديء، واسمه كان يحتقر نفسه، فهمت ولا؟ هو كان عنده إيمان شوية، لكن كان يحتقر نفسه بهذا الاسم ويستهزئ، يعني لا يبالي. قال: قعد بي اسمي واسم أبي. فكان الذي عفى الله عنه في هذه الآية أنه قال: إن عفوا عن طائفة منكم نعبد بي. فكان الله عفى عنه لأنه أنبه ضميره ورجع. نعم. ومفتوح باب التوبة. فتسمى بعبد الرحمن وسأل الله أن يقتل شهيدا لا يعلم بمكانه، فقتل يوم اليمامة فلم يوجد له أثر، انتهى والله أعلم. وهذا الأثر كما هو معلوم منقطع، لكن ذكر محقق كتاب تيسير العزيز الحميد أسامة عطايا قوله، وأخرجه من ابن جرير. جرير من زائدة تحلف، وأخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم وابن المنذر وأبو الشيخ من الدر المنثور. إنه عن قتادة قوله، وهو صحيح إلى قتادة، لكنه كما هو معلوم مرسل، وكذا رواه عبد الرزاق. لكن بقوله: أيرجو هذا الرجل أن يفتح قصور الشام وحصونها، هيهات هيهات، فأطلع الله نبيه. يعني كان يقول يطمع محمد أن يفتح قصور الشام. نعم. ولا شك أن هذا استهزاء بالله ورسوله، واستبعاد شيء على الله، وهو قد وعد نبيه ذلك، وهو كفر ظاهر أخرجه الله من قلوبهم على ألسنتهم. الله أكبر، أخرجه الله من قلوبهم على إيش؟ ألسنتهم. ولذلك كذلك المسلمين الآن يحتقرون بعض المسلمين. الله، نسأل الله السلام والعافية. لابد نعظم الإسلام في قلوبنا ونعظم المسلمين. ولا يضركم أنكم ضعاف، لا يضرنا أننا ضعاف، أليس كذلك ولا لا؟ ما أضعفتنا والله إلا ذنوب، ما أضعفنا إلا الذنوب، هذه التي تضعف. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا النار بسبب الذنوب. لا نحتقر الذنوب أبدا، لا تحتقر أي ذنب. الآن المسلمين في الحق ضعاف، لماذا؟ لأنهم أولا جهل، عدم تربية، ما ربوا على الدين، ما جلسوا عند العلماء، ما جلسوا تفقهوا في الدين، جالسين في الشوارع يأكلوا ويشربوا يلعبوا في الشواطئ. افهموا الدين يا جماعة، أما بقت الإسلام ويمشي هكذا سبها. الصلاة يصلي إذا شاء، إن الصلاة كانت تعلمون كتابا موقوفا مفروضا، لا إله إلا الله، وغير ذلك كثير. فالإنسان لا يحتقر، وإنما يعلم ويؤدب ويفقه ويستغفر ويعود إلى الله عز وجل. والله باب محتفظ، هذا مخشن عادئ قبله الله عز وجل. إن نعفو عن طائفة منكم اعترف بخطئه، لا بد نعترف بأخطائه، كل منا يعترف بتقصيره أمام الله جل وعلا، كلنا مقصر، بعضنا أشد وبعضنا دولي. الله أكبر، تقصير حاصل، لكن نعود إلى الله، كل منا يجدد التوبة ويعمل شيئا فشيئا يتوب يتكمل. ابن القيم رحمه الله جعل قاعدة جميلة لمحاسبة الإنسان حتى يتكمل شيئا كل يوم، يأتي نفسه هذا العاقل يحاسب نفسه في يومه ما عمل من خطأ وما عمل، كالتاجر كالبائع الذي يبيع ويشتري، كيف حاسب البقالة إيش دخل إيش خرج حتى لا يخسر ولا إيش، خسران ولا مخسران لما يبالي. كذلك المؤمن كل يوم من الصباح اليوم السبت 6 شعبان ماذا فعلت يا أخي؟ ذكر نفسك من الصباح، كيف فطرت؟ كيف صليت الفجر في جماعة ولا لا؟ في أي مسجد؟ تذكر الظهر العصر المغرب، حافظ. ثاني يوم كذلك، ثالث يوم كذلك، والله يحافظ على الصلاة. قلت كلمة كذبة حاسب نفسك، حط كما تحاسب نفسك، يمكن بعد شهر شهرين كل يوم يحاسب نفسك، يتكمل تقل أخطاؤه وتكثر حسناته خيرا. صدقت ولا ما صدقت؟ قل طيب ولا ما قلت طيب؟ من أثاره؟ من صدمك في السيارة؟ مين مين مين؟ حتى يحاسب حياته، حاسب أنفسكم قبل أن تفوز. والله يتكمل شيئا فشيئا، يترك الخبل، يترك الأوساخ، يمشي مع الطهارة، يمكن يطهر، وإلا ماشي كذا سبهل المائدة، يجي في الليل ينام كأنه استغفر الله حمار. أحدنا والله ما ينام إلا على طهارة، على وضوء، يستغفر ويحاسب نفسه. جيد، تزكو نفسك، تطهر نفسك، والله يدافع الله عنا. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، هذه أي حقيقة، الذين آمنوا بصدق وبحق. أما لا والله نمشي سبهلا نبغى الله يدافع عنا، الله ما يدافع عنا. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك فيش في الشدة، كما قال المصطفى. الرسول قال هذه كلمة تربوية عظيمة، تعرف الله بالرخاء يعرفك في الشدة. تعرفوا يا مؤمنين كلكم، كلنا نتعرف يا الله في الرخاء، الله يعرفنا في الشدة حقيقة. نسأل أن يذكرنا، نقف عند هذه الوقفة. هذه ركب في أسئلة ولا بعد المنزل؟ نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. اللهم صل على محمد. هذا سائل يقول: شيخنا الفاضل حفظكم الله، نريد كلمة حول الزوبعة الحاصلة في العالم، وخصوصا على هذه البلاد حرسها الله بعد بيان مؤتمر علماء الأمة المزعوم. كيف؟ نريد كلمة حول الزوبعة الحاصلة في العالم، وخصوصا على هذه البلاد حرسها الله بعد بيان مؤتمر علماء الأمة المزعوم. بعد بيان مؤتمر علماء الأمة المزعوم. أولا نحمد الله تبارك وتعالى أن جعلنا في هذا البلد المبارك، بلد الحرمين الشريفين المباركين، أطهر بقعة على وجه الأرض. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان يأرز إلى المدينة، يأرز في بعض الروايات يأرز إلى الحجاز، كما تأرز الحية إلى جحرها، إلى جحرها. بلد الإيمان والطهر والنقاء. والآن ممن يستهزئ بهذا البلد، ممن يحتقر هذا البلد، اللهم أنت حسبنا ونعم الوكيل. يستهزئ بالعلماء، يستهزئ بهذا البلد، بالحكام، حكام فيهم خير عظيم، فيهم بركة، فيهم خير، حتما ما هم معصومون، يبغوهم ملائكة، حتى تكونوا ملائكة كما تكونوا إيش ولا عليكم، لكن حنانيك من خيار عباد الله. ملك عبد الله، سلمان، كلهم ما شاء الله مقرن، ماشين على خير، مسلمين، يصلون يصلون، خاف الله، يدير هذا البلد. والله ندعو له، لأن أعداء البلد كثير، ولا سيما اليهود والماسون والأمريكان والرافضة، الآن رفعوا رؤوسهم الكلاب، فجاء هؤلاء الصعاليك الآن من بني جلدتنا يتكلمون بالإسلام، وجعلوا مؤتمرا سموه مؤتمر علماء إيش المسلمين، يحتقرون علماء البلد هذا الطاهر، بلد التوحيد، بلد الخير، بلد العدل، بلد الإسلام، رفع راية الدين، يحافظ على أخلاق الناس، يحافظ على دينهم وصلاتهم، أنشأ جهازا عظيما، جهاز الهيئة، نعاونه يصلح الإفساد الذي موجود. ما يوجد بلد على وجه الأرض في جزاء هيئة الأمر المعروف، كنتم خير أمة أخرجت تأمرون بالمعروف. والله كلنا نأمر بالمعروف، نساعد، نعاون على الخير، في قصور موجودة، لكن التكبير والاحتقار والازدراء والاستهزاء والله ما هم للإسلام، مستحيل. لا تحتقر، لا تزدري، والله ينصر الله هذا الدين. ناصر الله بدين، إنا لننصر رسل. والذي ذا تبغى ينصرك الله أنصر الدين، أما تستهزئ الحمد لله درسنا، شوف الاستهزاء، يكفر بالله العبد يستهزئ. ما عندكم إلا القبور والتوحيد. آه القبور والتوحيد أعظم شيء، لا إله إلا الله توحيد عظيم، جيد نعظم الله، ما نشرك، ما ندعو شيء غير الله، ما نادي غير الله، نادي وحده. الله قادر يخذل الأمريكان والأمريكان، لكن ينظر منا هل نثبت على دين الله ونصبر ولا مضطربين. إن أصابه خير اطمأن، وإن أصابته فتنة إيش انقلب على وجهه. ومن الناس من يعبد الله على حق، إن أصابه خير اطمأن، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر. والله نجرب، نشوف، جرب التوحيد، جرب السلفية، آه دين تجربة، دين لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نأخذ هذا الدين كله. الرسول ثبت ثبوت الجبال الرسيات، قال لو تقطع هذه السالفة تعال اعبد إلهنا السلام يا محمد. ورد ولا ما ورد؟ قالوا كفار قريش تعال نبغى نسوي بينك مؤتمر سلمي. مؤتمر سلمي على ايش؟ تعبد إلهنا السلام، كف عنا شرف، نعبد الله مرحبا وحيد. ابو جهل قال اعبد الله، سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله، ولكن بشرط تعبد معه. لا لا لا، لكم دينكم ولي دين، أنا أعبد الله وحده، ما يمكن أعبد حجرة، ما يمكن نتنازل عن شرع الله، ما يمكن نتنازل عن القتل ما يقتل أبدا لو كانت أمريكا رفعت رأسها، ما يمكن نتنازل عن التوحيد أبدا، مستحيل. توحيد دين لا إله إلا الله. يا أخي لجاري الناس ما في شيء، نبني قبة على قبر أمنا حواء في جدة، إيش رأيكم يسوي قبة على أمنا حواء في جدة؟ يمكن تسوي عشان الناس يقولوا ما شاء الله السعودية شوية صارت طيبة ماشية، تداهن الناس، تلاحظ شعور الناس وإحساسهم، لأن في كل العالم في الإسلام في قباب، أليس كذلك؟ في قباب ولا ما في؟ حسين في مصر في قبة، عبد القادر الجيلاني في قبة، شاد بلو في قبة، فلان في لماذا تسوي على قبر أمنا حواء قبة؟ خلينا نسوي هي مداهنة. لا لا لا لا، نحن نتمنى أن تهد القباب كلها إلا في العالم الإسلامي، حتى يعبد الله إيش؟ وحده لا إله إلا هو، يحكم شرعه من الرئيس، من الملك. أيما والي يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه. يا أخي نبغى نمشي بالعدل، نمشي بالحق، كلنا أنا وأنت، حتى الكناس اللي في الشارع ينبغي أن يتقي الله جل وعلا ويخاف ربه، ينبغي أن يوحد الله. هؤلاء كلهم في رقبتنا، والله لو كان من أمر شيء أنه ما يأتي واحد بعامل إلا ينظر كيف منهجه ونجمعهم علم التوحيد، علم الدين، جهل مساكين فقط يأتوا يأخذ المال ويروح، خطأ هذا. أكلتنا الدنيا بحذافيرها، الدين أعظم شيء في حياتي. البلدية تخاف الله، والشرطة تخاف الله، والكلام والمدرس يخاف الله، والتعليم يخاف الله، كلنا، والصحفي كذلك يخاف. ينبغي أن ينشر شيئا يفيد الناس، أما فقط ينشر لسبق صحف ويأخذ فلوس ممكن ولا لا؟ سبق صحف يأخذ، أنا أنشر الخبر ما لي شغل كذب ولا صدق، لا لا لا لا كذب. أنت من حدث بكذب بحديث كذب يرى أنه كذب فهو أحد الكذب. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فإيش؟ فتبين. الصحفي ينبغي أن يتقي الله جل وعلا، ما ينشر شيء يرهب المسلمين، ينشر شيء يفيد المسلمين، وغيره كثير. أنا أتكلم بالصحافة، ما أتكلم عن زيد واللعبين، حتى المدرس يدرس يتقي الله، حتى البلدية يخاف الله. الدنيا زائلة، والله سنذهب نتركها. أحد شال بيته عمارة سوى قصر جميل جدا جدا أخذوا معاه، بل خرج من بيت من قصره وراح إلى القبر. انتبه يا عبد الله، انتبه، قصرك هذا ستحاسب عنه، مالك ستحاسب عنه، جاهك ستحاسب عنه. هل أنفقته في سبيل الله؟ هل عملت بجاهك في إرضاء الله؟ أم عملت في خذل المسلمين أو في سبيل؟ هل عملت على جمع كلمتهم؟ ما هي الأسباب التي تجمع الكلمة؟ التوحيد، التوحيد يوحد كما يقول شيخنا الفوزان. توحيد إيش؟ يوحد، يوحد الله وحده لا شريك له. كلنا نطهر القلوب، توحيد في القلب وفي اللسان وفي اليد، هذا التوحيد. توحيد قلبك، وحد قلبك لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي. المسألة طويلة يطول بنا المجال، وأنتم تصلون يا أصحاب الدكاكين وذلكم تستعجلون، ولذلك أكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد أكرم رسله. نحمده على هدايته لنا لهذا الدين، انشراح صدورنا له، ونسأل الله ليطهر القلوب احتقار وازدراء والاستهزاء، والله ليس من الدين أبدا، كبيرا من الكبائر. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم، والله رباهم الله تربية جيدة. نسأل الله أن يربينا ويشرح صدورنا. أسوأ شيء الاستهزاء بالعلماء، أقبح شيء، يريد أن يسقطوه. لا إله إلا الله، العالم شيء عظيم يا إخوان، العالم نور، العالم الذي أعطاه الله العلم ويعلم الناس، لا سيما هيئة كبار العلماء في المملكة، أفضل علماء الأرض. الشيخ القرضاوي الآن قال علماء المملكة خير، فهم الآن نقصه وقصوره في هذا الفهم الذي هؤلاء يمشون على هدي كتاب الله وسنة الرسول، فيأتي هؤلاء الصعاليق ويحتقر العلماء وهيئة كبار العلماء. هيئة مباركة مفضلة تدرس الأمور والأوضاع وتتكلم بعلم، ما تستعجل، ما أعظمها من فضائل. عاصرناهم ورأيناهم والله من خيار الناس، فيأتي بعض الناس يحتقرونهم ويزدرونهم، أليس كذلك؟ كما هو في السؤال الذي جاء، هل يحتقرون هيئة كبار العلماء؟ ما يفقه شيء. سبحان الله، بلد آمن مطمئن محافظ ويرعى مصالح العباد الشرق والغرب من المسلمين، يأتيه من أصقاع الدنيا خدمة الحرمين الشريفين، شيء ما هي بالأمر السهل، تهيئة الأمور لأداء العبادة قائمين عليها المسؤولين، نسأل الله نعظم لهم الأجر. أمن يضرب أموره في هذا البلد، ما فيها خوف، سبحان الله العظيم، قائمين على حراسة الأمن. نأتي نحتقرهم، والله نخشى أن نكون ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. نسأل أن يرد كيدهم في نحورهم، الذين يريدوا أن يزعزعوا الأمن ويحتقروا ويزدروا، والله والله لا يشعرون، يخدمون الماسونية وهم لا يشعرون، إما عن غفلة وإما عن مكان، إما عن جهل وإما عن تدبير. يتخذهم الماسونيين والأعداء والأمريكان يزينون لهم ديمقراطية، حرية، سبحان الله العظيم، ما هي الحرية عندهم هناك؟ الرجل يخاف على نفسه وعلى زوجته، يخاف على ماله، عندهم تأمينات وحراسات. الحمد لله الواحد يمشي في حاله محروف، ماله في جيبه ما حد يستطيع، في أمن ولا ما في أمن؟ أسأل الله أن يحفظنا بأمنه ويكلأنا برعايته ويحفظ ولاة أمورنا ويهيئ لهم بطانة طيبة. ومن أراد لهذا البلاد شر يا ربي أنت حسبنا ونعم الوكيل، رد شره ورد سوءه إليه. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، إنه جواد كريم، لكن هذه شيء في النفس وفي القلب. أسأل الله يصلح حال المسلمين، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم. والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.